بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها